لبستو ليش بلو زرعينا هل يا ورد الغلمناهيل يا ورد الغلمناجل زرعينك يبستو ليش بلو زرعينا هل وحزن الزار عيني الحزن الزار عيني زار عينك ترك دمعات سودا غلقدا يا بي يا بي يا بي اخ يا بي Yeah. الشي دينه هو الشي دينه.